حديثة 1301 بحديثة دب مديار بتن ايك ابدست خو خوب كجتن كان يقول نهاوي چنت يوم الظنة. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح بجتن تنفن أمة تشويدا ظلامك هبو برينك لب فجزع أبي ظلامي تحمل نكر فأخذ سكينا ربو كيركينو فحز بها يده دستخو أبذكر بري فما رقى الدم فما رقى الدم حتى مات جا خوينا ويهات وهات خوينا ويقطع نبو حتى مري. قال الله تعالى خد تعالى قلت بادرني عبدي بنفسه عبد من لازل مرنيكر خناجر حرمت عليه الجنة من بحشت السربي حرامك قال مروف السابق يزيكنا بحشت نوتشتا بحشت